الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات العطرة وهذه السلسلة المباركة سير وعبر. سنعيش أيها الأحبة حديث هذه الليلة مع لقاء عظيم مهم، لقاء تجلى فيه عظمة الإسلام وعزة الإسلام، لقاء تجلى فيه رقي التعامل الذي تمثل به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم الجيل العظيم الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الخاطرة لقاء الهرمزان مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن الدولة الإسلامية لما نشأت آنذاك كانت تواجه خطرين عظيمين متمثلين في الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وكانت لها حدود مع دولة الإسلام، وقد بدأت الفتوحات الإسلامية في نهاية عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واتسعت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت بعض المناطق الحدودية بينهم وبين أهل الإسلام هدنة وجزية، وبعض المناطق كانت سجال حرب، فكان أهل الإسلام يغيرون عليهم. وكان آنذاك في خلافة عمر بن الخطاب والي كسرى فارس كان يزدجر، هذا لما رأى الهجمات المتوالية لجيوش الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ثغورهم وعلى مناطقهم، حتى كانت لهم مناطق للعرب لكن موالية لفارس، فأخذ يزدجر هذا الحاكم الفارسي يهيج الناس في فارس والأهواز على مهاجمة الخلافة الإسلامية، وقالوا نبدأ بمنطقة البصرة. نما الخبر، وصل الخبر إلى الخليفة عمر الخطاب أن يزدجر قد هيج الناس ويريد أن يشكل جيش بقيادة الهرمزان. الهرمزان هذا أحد قواد الفرس، كان رئيس على منطقة الأهواز، فأراد أن يهجموا على البصرة، فأرسل عمر الخطاب فورا رسالة إلى الكوفة، وكان عليها آنذاك سعد بن وقاص رضي الله عنه، وحثه أن يشكل جيشا مؤججا بأقوياء الرجال، وأعطى القيادة فيه للنعمان بن مقرن، وجعل فيه سويد بن مقرن وجرير بن عبد الله البجلي ومجزأة بن ثور وكعب بن ثور، وهؤلاء طبعا كل واحد بألف، يعني رجال حروب إذا داهموا الحروب ودخلوا أرض المعركة. ثم أرسل رسالة أخرى إلى أبي موسى الأشعري، وكان رضي الله عنه وكان على البصرة، وطلب منه أيضا أن يشكل جيش ثاني بقيادة سليم بن عدي، وأيضا يعني أدخل في هذا الجيش أنس بن مالك والبراء بن مالك والمغير بن شعبة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن تمرسوا على القتال، وأمر أن يترأس الجيشين، جيش الكوفة وجيش البصرة، أبو سبرة ابن أبي رهم أحد كبار قواد الجيوش، فتحرك الجيشان لملاقات الهرمزان قبل أن يتحرك، وكما قيل الهجوم خير وسيلة للدفاع، فأرسلهم، فوصل جيش الكوفة إلى منطقة رام هرمز وكان فيها الهرمزان، فالهرمزان وجد أن نصف الجيش وصل والنصف ما وصل، قال هذه فرصة أني أهجم عليهم وأكسر شوكتهم وأتغلب عليهم في هذه الفرصة، فشن عليهم حرب، وبدأت حرب قوية في منطقة أربل، وتلاقى فيها جيش الكوفة مع جيش الهرمزان، لكن انتصر جيش المسلمين انتصارا ساحقا على الهرمزان، وهزم الهرمزان ورجع إلى منطقة تستر، ودخل النعمان بن مقرن وهو رئيس جيش الكوفة على هذه المنطقة واستولى عليها، ما فيها من العتاد والسلاح وكل شيء، حتى وصل جيش البصرة فاجتمعوا وتحركوا إلى منطقة تستر التي تحصن بها الهرمزان ومن معه. طبعا الهرمزان دعا طلب المدد من فارس، فصار عندهم عدد جم غفير من الجنود في منطقة تستر، فلما وصل جيش البصرة والكوفة وأحاطوا منطقة تستر وأراد أن يهجموا عليها وجدوا العدد كبير جدا، فأرسلوا رسالة إلى عمر الخطاب رضي الله عنه يطلبون المدد، فأرسل عمر الخطاب رسالة إلى أبي موسى الأشعري بأن يمدهم بمدد آخر، فمدوهم بمدد آخر فأحاطوا منطقة تستر، وكانت منطقة قوية جدا، وتم حصارها لمدة أشهر، وكان القتال فيها عنيف، وقتل عدد كبير من المسلمين، وكل ما يحاولون أن يقتحمون هذه المنطقة كانت محصنة تحصين جيد، يريدون الدخول ما يستطيعون الدخول، حتى خرج واحد من الجيش من يعني من فارس وطلب الأمان من المسلمين، يعني قال أنا سآتي معكم بس أمنوني، أهم شيء ما تقتلوني. قال ما نقتلك. فسألوه كيف ندخل هذه المنطقة، فقال ما في مدخل، المدينة كلها محصنة إلا منطقة نهرية، يعني تدخلون عن طريق النهر. فأمر أبو سبرة قواد الجيش المتمكنين الأقوياء، يعني عدد كبير منهم، أن يدخلوا عن طريق النهر، فدخلوا فيه مثل البط في هذا النهر، مكان ضيق مكان مائي، فدخلوا فيه وذهبوا إلى البوابين، قتلوا البوابين، دخلوا المنطقة قبل صلاة الفجر، فكبروا لفتح هذه المنطقة ودخول المنطقة، وحصل فيها قتال قوي، حتى يقول أنس مالك في صحيح البخاري لم نصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ويقول يعني لو خيرت بين حمر النعم وبين صلاة الفجر لاخترت صلاة الفجر في ذلكم اليوم، وكان حزينا على تأخير صلاة الفجر، مع أن بعض الصحابة كان يرى جواز تأخير الصلاة لعذر، كما حصل في بني قريظة وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها، قال شغلونا عن الصلاة قاتلهم الله، لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا المنطقة وهاجموا المنطقة، تحصن هذا الملك الفارسي الهرمزان في قلعة حصينة، وكان هذا الهرمزان له مزايا كثيرة، تميز بالحكمة والذكاء والرماية، كان عنده قوة الرماية، ما يرمي رامي إلا ويأتي في صدره يسقط على طول. فحاصروه، حاصروا هذه القلعة وأرادوا أن يهجمون عليه، فاستطاع أن يرمي البراء ابن مالك. البراء ابن مالك طبعا وهو أخو أنس مالك، وكان من كبار الصحابة، وكان هذا من أسباب النصر في هذه المعركة، لأنه كان مجاب الدعوة، والناس قالوا له يا أيها البراء أقسم على الله، فدعا الله عز وجل قال اللهم انصرنا عليهم واجعلني شهيدا، ففعلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وقتل، وقتل مجزاء ابن ثور، وقتل عدد منهم، يعني هذا يرميهم الهرمزان على طول يقتلهم. ثم أخذ الهرمزان يتكلم معهم، قال أنا في جعبتي الآن 100 سهم، ما تصلون إلي إلا أسقط منكم 100 شخص، وكل سهم في صدر رجل. قال فترجعون بمقتل 100. فقال له الصحابة المجلين أنس مالك المغيرة، قال ماذا تريد؟ فقال أريد أن تؤمنوني، أنزل على أيديكم بالأمان حتى التقي بعمر الخطاب فيحكم فيه. فرضوا بذلك، نزل شلوا منا السهام وأوثقوه ربطوه، وتحرك هذا الوفد الإسلامي منتصرا فاتحا هذه المناطق، وعندهم الهرمزان هذا القائد الفارسي المحنك، مسافة طويلة، الرقابة شديدة عليه 1000 كيلو حتى يوصلون إلى المدينة. فتحركوا حتى لما وصلوا قريب المدينة مرة ثانية لبسوه ملابسه، التاج الملكي، الديباج، كل الملابس اللي لابسنها ملابس الملوك لبسوه، حتى يدخل المدينة فيعتز أهل الإسلام أن كيف هذا القائد الفارسي الكافر سقط بأيد المسلمين وأصبح ذليلا في هذا الموقف، ففعلا أدخلوه على هذه الهيئة حتى يلتقوا بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهبوا إلى بيت الخليفة، فقال عمر الخطاب مشغول في المسجد بلقاء وفد جاء إليه من الكوفة، ذهب إلى المسجد يلتقي بوفد من الكوفة. طبعا عمر الخطاب جاء هذا الوفد التقى فيهم وقد لبس برنس ملابس متواضعة. بعد ما طلع الوفد جلس في المسجد، يعني ريح في أحد زوايا المسجد ينام في هذا المسجد، فقالوا له في المسجد. فتحرك الهرمزان، طبعا الهرمزان أول ما دخل بملابسه وهيئته رآه المسلمون فأرادوا أن يعرفوا هذا اللقاء التاريخي الكبير بين هذا الحاكم الفارسي وبين حاكم المسلمين وأمير المؤمنين عمر الخطاب. فتحرك جموع من الناس حتى يحضروا يعني هذا اللقاء، فتحركوا إلى المسجد. وطبعا لك أن تتصور يعني ما يدور في خلد هذا الحاكم الفارسي، يعني يتصور عمر الخطاب كيف سيكون هيئته وكيف يكون يعني عظمته، وهو كان يرى أن عمر الخطاب كان يدك هذه الإمبراطوريات الضخمة فارس والروم وجيوشه قد مخرت بلاد فارس من الجنوب إلى الشمال من الشرق إلى الغرب، ما تركت شيء، وعنده خطط ذهبية كيف يخططها في المدينة وتنجح في بلاد فارس التي كانت محكمة ومحصنة. فكان كل أمله أن يرى هذا الخليفة العبقري ويعني صاحب الهيبة في بلاد فارس، إذا ذكر اسمه عند كسرى فارس فإن عرشه يهتز لما يذكر عمر الخطاب رضي الله عنه. فلما دخلوا المسجد فإذا عمر الخطاب مستلقي في طرف المسجد، فطبعا هو يبحث في المسجد يدور، قال يسألهم أين الخليفة أين الخليفة، فقالوا ها هو الخليفة. فرآه على هذا الوضع مستلقي يعني بجانب المسجد وقد لبس برنس يسير، فاستغرب وهو يقارن الآن بين يزدجر حاكم كسرى اللي الملوك والأمراء يوقفون بعد 5 أمتار والعلماء ورؤساء الجيش بعد 10 أمتار وأهل له بعد 15 متر وما يدخل عليه الواحد إلا ينبطح حتى يأذن له، ويعني حتى يكلم الإنسان يضعون قماش أبيض على وجهه وغير ذلك من العظمة. فرأى هذه المقارنة كيف على هذه الهيئة، فقال أين الحراس أين الحجاب، مندهش مستغرب، خليفة فتح الدنيا هز بلاد فارس والروم ينام على هذه الهيئة بهذا التواضع. قال أين الحراس أين الحجاب، فقالوا ليس له حراس ولا حجاب ولا ديوان. فقال ينبغي أن يكون هذا نبيا، هذا على هذه الهيئة، هذه هيئة أنبياء. فقالوا إنه ليس بنبي ولكنه يفعل فعل الأنبياء، يفعل فعل الأنبياء لأنه كان فعلا على يعني مستوى عظيم من الإيمان، فإنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، وكان رجل معروف بخشيته لله عز وجل وقافا عند كتاب الله عز وجل. كانت ملوك فارس والروم تهتز لذكر اسمه، وهو إذا سمع بعض الآيات إن عذاب ربك لواقع يغشى عليه ويغمى عليه خوفا من الله سبحانه وتعالى. رجل عرف الله سبحانه وتعالى فهابته الملوك، فأخذ الصحابة يخفضون أصواتهم وحصلت جلبة وأصوات في المسجد بدخول هذا العدد من الناس، والصحابة ما يريدون أن يفوضون عمر الخطاب، فاستيقظ على هذه الأصوات وعلى هذا الضجيج الذي حصل في المسجد. فلما فتح عينيه رأى هذا الحاكم الفارسي، فقال الهرمزان، فقال الصحابة أنس مالك والمغيرة والأحنف بن قيس وغيرهم اللي كانوا مع هذا الوفد مع هذا الجيش، نعم هو الهرمزان. فقال عمر الخطاب بثقة القائد المسلم المؤمن الراضي بربه الحمد لله، الحمد لله الذي أعز الإسلام وأذل هذا وأشياعه وأذل هذا وأشياء. فقال الصحابة إن هذا الهرمزان الحاكم الفارسي، فقال كلمه تكلم معه. فقال عمر الخطاب قال والله لا أكلمه حتى تخلعوه إلا قميص، يعني اخلعوا ملابسه، ما نريد هذا الديباج وهذا الذهب وهذه العظمة ما نريدها. فأخلعوا ملابسه، إذلال، إذلال، يذل. طبعا العزة لأهل الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإنسان يرتفع بإيمانه، ففعلا خلع ملابسه فأخذ يكلم الخليفة، فقال الهرمزان وكان رجل ذكي وحكيم، فقال لقد خلى الله بيننا وبينكم في الجاهلية فغلبناكم. إن صارت معركة أيام الجاهلية فغلب الجيش الفارسي قريش، قال غلبناكم، وانظر إلى كلام هذا الرجل الكافر، كلام فيه حكمة، يقول غلبناكم إذ لم يكن الله معكم، فلما كنتم مع الله غلبتمونا. الله أكبر. إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم. إقرار من رجل كافر أن العزة تكون لما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقال عمر غلبتمونا لتفرقنا واجتماعكم، لتفرقنا واجتماعكم. ثم قال له عمر الخطاب وقد رأى منه رجفة حينا بعد آخر، كل لحظة يرتجف هذا الإمبراطور الفارسي بين أتباعه وبين جيوشه معظم، ولكنه يرتجف في هذا الموقف. فقال أنبئني عن هذه الرجفة، يعني ليش ترتجف في هذا المقام؟ فقال أخاف أن تقتلني، أخاف أن تقتلني. فقال له لا، حتى تتحدث بما تريد، يعني حتى تتكلم بما يريد. فقال أريد إناء من ماء، أريد إناء من ماء. فطلبوا له قدح غليظ، قدح غليظ، فجاءوا به فقال والله لو مت ما شربت في هذا القدح، يعني متعود على الحكم والعظمة ما متعود على هذه الآنية الموجودة عند الصحابة اللي فيها تواضع. قال فغيروا له، انظر تعامل الإسلام. عمر الخطاب كان مباشرة يستطيع يقول لهم اقتلوه، اقتلوه، لأنه قتل كبار الصحابة ولكن أمهله. فأتوا له بالماء في إناء خاص فأراد أن يشرب، فأخذته رجفة، فقال عمر الخطاب للصحابة لا تجمعوا له بين العطش والقتل، لا تجمعوا له بين العطش والقتل. فازداد خوفه، فازداد خوفه، فقال لعمر الخطاب كيف تقتلني وقد أمنتني، كيف تقتلني وقد أمنتني؟ فقال كذبت والله ما أمنتك، كذبت والله ما أمنتك. يعني عمر الخطاب يقول أنا ما أمنتك. فقال أنس مالك إنا قد أمناه، يعني أعطيناه الأمان. فقال كيف تؤمنون من قتل البراء بن مالك ومزة بن ثور وغير من الصحابة الذي ذكرهم؟ قال عمر الخطاب قال إما أن تذكر لي سبب وإلا عاقبتك. يقول أنس مالك كيف تعطون لهذا الرجل الأمان وقد قتل كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبر القصة وأنه طلب منهم الأمان فجعل له الأمان. فقال عمر بن الخطاب له إما القتل وإما الإسلام، له إما القتل وإما الإسلام. فطبعا الهرمزان في هذا الموقف الرهيب، ولما رأى يعني هذه الهيبة على عمر الخطاب وهذا الخضوع وهذه الجيوش المتحركة بكلمته وكيف الله سبحانه وتعالى كتب لهم النصر، تأثر بمثل هذا الموقف فأعلن إسلامه في هذا المقام ودخل الإسلام وتشهد في هذا الموقف. وقال عمر الخطاب أمنوه وأسكنوه المدينة واصرفوا له 2000، يعني شهريا من بيت المال يعطى 2000. وكان رجل خبير، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك يستعين به في الحروب وفي بعض الخطط، لأنه صاحب شنكة حربية وخبرة قتالية فكان يستعين به. أيها الأحبة، هذه القصة إنما تدل على أخلاق أهل الإسلام، على رقي أخلاق أهل الإسلام، وتدلنا على أن أهل الإسلام إن رجعوا إلى دينهم كانت لهم العزة، كانت لهم العزة، كانت لهم المكنة. انظر إلى هذه الأزمنة كيف حل الضعف بالإسلام والمسلمين، وكيف استذلوا للكفار، وانظر إلى ذلكم الزمن كيف كانت هيبة أهل الإسلام في قلوب الكفار، وكيف كان قوادهم وملوكهم يخافون من ذكر بعض أسماء الخلفاء كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالعزة إنما تكون حينما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.